بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الغريب، قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. قال الرابع الغريب، وذكر أقساما ثلاثة: ذكر المتواتر، وذكر المشهور، وذكر العزيز، وهذا هو القسم الرابع. قال وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد، هذا تعريفه اصطلاحا، يعني اصطلاحا ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند. هذا يجمع أو يلخص قول المصنف، وهو بمعنى ما هو الغريب الذي ينفرد بروايته واحد في أي موضع من السند. قيل سمي بذلك لبعده عن العلم، وسيأتي ما يتعلق بإفادته للعلم. فهو ما يتفرد بروايته شخص واحد، سواء كان هذا الذي روى عنه، سواء كان هذا المتفرد روى عن شيخ يجمع حديثه، أو روى عن شيخ ممن لا يجمع حديثه، ممن يعني يجمع حديثه كهؤلاء الأئمة الذين تدور عليهم الأحاديث كالإمام الزهري ونحوه، فهذا كله يقال له غريب. إذا انفرد بروايته فيقال له غريب، سواء انفرد عمن يجمع حديثه أو انفرد عمن لم يجمع حديثه، سواء الأمر سواء. قال في أي موضع وقع التفرد، يعني سواء كان في أوله أو كان في وسطه أو كان في آخره. ف التفرد يشمل، يعني الغرابة تشمل الغرابة في السند والمتن، هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد، هذا يقال له غريب سندا ومتنا. الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد هذا يقال له غريب سندا ومتنا. أما غريب السند فهو أن يكون الحديث معروفا عن جماعة من الصحابة، مثلا عن ثلاثة من الصحابة تدور الأسانيد عليهم، كل من روى هذا الحديث فإما أن يجعله من مسند فلان أو من مسند فلان أو من مسند فلان، فينفرد راو واحد فيرويه ويجعله من مسند شخص رابع من الصحابة. مثلا الحديث تدور الأسانيد على ثلاثة من الصحابة، إما أن يجعل مثلا من مسند أبي هريرة أو من مسند أبي سعيد أو من مسند عبد الله بن مسعود. فالآن نريد أن نذكر مثالا للغريب سندا. الغريب سندا ومتنا هو الذي ينفرد بروايته راو واحد، هذا واضح، لا يعرف المتن إلا من طريق هذا الصحابي. وأما الغريب سندا وليس متنا، كأن يكون المتن معروفا أنه من حديث رواه، يعني مثلا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد أو عبد الله بن مسعود، فمن روى من الثقات وغيرهم تدور الأسانيد على هؤلاء الثلاثة، يأتي راو واحد ينفرد فيجعله من مسند أبي الدرداء، يقولون هذا غريب سندا لا متنا. المتن معروف، المتن معروف، لكن الغرابة في السند، كيف يجعله من مسند أبي الدرداء، هذا معناه. قال على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. قال بعضهم لو قال على ما سنقسم إليه الغريب إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي كان أوضح. قال حكم المتواتر والآحاد، هو سيأتي ما يتعلق بالغريب المطلق والغريب النسبي سيأتي في في الدروس القادمة من كلام المصنف، فلا نستعجل لأنه سيأتي بالتقسيم ويأتي بالأمثلة، نأخر الكلام على هذا التقسيم إلى موضعه إن شاء الله. قال: حكم المتواتر والأحاد. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد، ويقال لكل واحد منها خبر واحد. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة، اعترض بعضهم قال لو أنه قال وسوى الأول أحاد لتم الكلام وكان أخسر، لو أن المصنف رحمه الله اختصر العبارة وقال وسوى الأول أحد لتمت العبارة وكانت أخسر. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة. ما هي الأقسام الأربعة؟ المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة يعني قبله سوى الأول وهو المتواتر أحد، ويقال لكل منها خبر واحد. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا من حيث اللغة مأخوذ من الأحد يعني جمع أحد جمع أحد. واعترض بعضهم قال لا ما يكون أحد جمع أحد، الذي قال أحد جمع أحد أحد بمعنى واحد، ومنهم من قال أحد جمع واحد أحد جمع واحد كشاهد وأشهاد شاهد وأشهاد. قال: خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي الإصطلاح يعني في عرف المحدثين، في الإصطلاح في الصلاح من أي في عرف المحدثين، ما لم يجمع شروط التواتر. هذا تعريفه إصطلاحا، تعريف الآحاد إصطلاحا ما لم يجمع شروط التواتر، يعني ما فقد شرطا من شروط التواتر، ما عدم فيه شرط من شروط التواتر، ما كان كذلك فهو من خبر الآحاد. مثل إيش؟ أن يفقد شرطا من شروط المتواتر أو التواتر، كأن يكون مستند إخبارهم غير الحس، ألا يكون مستند إخبارهم الشيء المحسوس بل شيء غير محسوس، هذا فقد شرطا من شروط التواتر، لأن كما تقدم معنا أن المتواتر شرطه أن يكون مستند خبرهم إيش؟ الحس. مثال آخر لفقد شرط من شروطه أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني يكون شيئا محسوسا، ولكن لا يكون هؤلاء المخبرون قد جرت العادة بامتناع تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم شيئا محسوسا لكن العدد لم يكن كثيرا، لم تجري العادة بامتناع تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الحديث أو في طبقة من طبقاته. هذا معنى قوله، وهو نعم في الإصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. قال: وفيها أي الآحاد المقبول. قال يعني تعقب بعضهم وقال لو أنه قال ومنها، ومنها المقبول ومنها المردود، قالوا لأن من هو الذي يؤتى به للتقسيم، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. قال: وفيها أي الآحاد المقبول. لماذا صار مقبولا؟ يعني منها المقبول منها المردود بصحة أسانيدها. الأحاديث الآحاد التي هي المشهور المشهورة والعزيزة والغريبة، هل توصف بصحة أو ضعف مطلقا؟ الجواب لا، بحسب الأسانيد، منها الصحيح منها المقبول، وهذا من دقة المصنف رحمه الله. قالوا فيها أي الآحاد المقبول ليشمل الصحيح والحسن، هذا من دقة المصنف، قالوا فيها المقبول ليشمل ما ثبت سواء كان صحيحا أو كان حسنا. قال يعني كيف صار مقبولا؟ لصحة أسانيدها، فتشوا عن أسانيدها وبحثوا عن رجالها فوجدوا أن شروط الصحة متوفرة. قال وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا بيان لحكمه وأثره، ليس هذا تعريفا للحديث المقبول، إنما حكمه أنه يجب العمل به، وأثره أنه إذا صح يجب العمل به. فمن أين يؤخذ تعريف المقبول؟ يؤخذ من ضده وهو المردود. إذا كان المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، فإذا المقبول هو ما رجح صدق المخبر به. هذه أيضا من المواطن التي تعقب فيها المصنف، قال وهو يعني ظاهر أنه يعرف المقبول، لكن عرفه بحكمه وعرفه بأثره، ولكن مع هذا يؤخذ التعريف من ضده. عندنا مقبول وضده مردود. إذا كان المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به فعكسه المقبول وهو ما رجح صدق المخبر به. قال هو ما يجب العمل به عند الجمهور، منهم الأئمة الأربعة، بل نقل ابن عبد البر الإجماع، نقل ابن عبد البر الإجماع على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا لم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، من أثر أو إجماع. هذا محل إجماع، لكن خالف بعض أهل البدع ومن تأثر بهم من أهل السنة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.